حديث 263 عن عائشة رضي الله عنها كيسة ديكو مع عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما بحسبون هردو ديكتما أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة بحس ديرك كرن الحبشة ديدبون فيها تصوير هند تصوير بوي ديري بهبون تصوير بون فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم وانا صحبتها ابو پیغمبري كر صلوات خدي لي قلت يا رسول خدي حالو مسل افنا ما تصوير دي تن بدي ريدا پیغمبري صلوات خدي لي بن قوت وان ان اولئك هنديك او كسن اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات هكر ظلامك تشاكل نفون هبا وبشتي هنجمر با بنوا على قبره مسجدا مزقفتك السر قبر ويدا اوكا شو قالك شوان كسد بيجن ام بصرمان ذيقو بيواتك كان مزقفتك بتشيه وقبرت نوفدا وصوروا فيه تلك الصور وأو تصوير إذا شيتكن فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة هذا شرار الخلق النخدة تعالى روج قيامته هذا أومروفن أبد جلك تخراب النخدة تعالى روج قيامته خدة تعالى جلك حشوان ناكل